دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. راع القلوب العيدة أنت في عزتي كان أكن الأجفال غفلا من الغنم. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. ما زال يلقاهما في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وطمي. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. ودوا الفرار فكادوا يغبطون به أشلى عشال دمع الإقبال والرغم. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمضي الليالي ولا يدران عدتها من لم تكن من ليالي الأزهر الحرم. كأنما الدين ضيف حل ساحته بكل قرم إلى لحم العدا قريم. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. يجر بحر قميص فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتطم. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. من كل منتدب لله محتسب يصطو بمستطيل للكوف مصطلم. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحيم. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مقفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تيت ولم تئم. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كله. هم الجبال فسال عنهم مصادمهم ما بارى منهم في كل مصطدم. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وصل حنينا وصل بدرا وصل أحدا فصال حدف لهم أدهى من الوخم. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. المصدر البيض حمرا بعدما وردت من العيد كل مسود من الليمام. كاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير مناجي شاك سلاحي لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بسيما من السلام. تهدي إليك رياه النصر نشرهما فتحسب الزهر في الأكمام كل كمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كأنهم في ظهور الخيل نبت روبا من شدة الحزم لا من شدة الحزم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. طارت قلوب العدا من باسهم فراقا فما تفرق بين البام والبهام. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ومن تكن برسول الله نصرته ان ترقى الحسد في اجامع تهيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقصم. مولاي صل وسلم دائما ابدا خير الخلق كلهم. أحل أمته في حرز ملتي كالليث حل مع الأشبال في أجمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كم جدلت كلمات الله من جديل فيه وكم خصم البرهان من خاصي. كفاك بالعلم في الأم معجزة في الجاهلية والتأديب في الهتم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل على المختار من مطر والأنبياء وجميع الرسل ما ذكرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وصل ربي على الهادي وشيعتي وفى به من لطي الدين قد نشرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهاجروا ولو أووا وقد نصروا. وبينوا الفرض والمسنون واعتصموا لله واعتصموا بالله فانتصروا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أزكى صلاة وألماها وأشرفا يعطر الكون ريانا شيء العاطف. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معبوقة بعبيق المسك زاكية من طيبها رجل رضوان ينتشر. وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عد الحصى والثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الارض والمدى. وعد وزني مثاقيل الجبال كما يليه قطر جميع الماء والمطر. وعد ما حوت الأشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى ويستطر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والوحش والطير والأسماك ما نعم يليهم الجن والأملاك والبشر. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والذر والنمل مع جمع الحبوب كذا والشعر والصوف والأرياش والوبر. وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المامور والقدر. وعد نعمائك التي مننت بها على الخلائق مذ كانوا ومذ حشرا. وعد مقداري سامي الذي شربت به النبيان والأملاك وافتخرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وعد ما كان في الأكوان يا سندي وما يكون إلى أن تبعد الصور. مولاي صل وسلم دائما أبدا كل طرفة عين يطربون بها أهل السماوات والأرض أو يا ذا الرب السماوات والأرضين مع جبل والفرش والعرش والكرسي وما حصر ما عدم الله موجودا وأوجد مع دوما صلاة دواما ليس تنحط الطريق العد مع جمع الدهور كما تحيط بالحد لا تبقي ولا تذر لا غاية وانتهاء يا عظيم لا ولا لها أمد يقضى فيعتبر يا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله وعد أضعاف ما قد مر من عدد ما طيف عضافه يا من لو القدر كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضاعفهما والفضل منتشر وكل ذلك مضروب بحقك في أنفاس خلقك إن خلوا وإن كثروا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واغفر لي قاريها وسامعيها يا ربي واغفر لي قاريها وناظميها يا ربي واغفر لي قاريها وحافظيها والمسلمين جميعا أينما حضرا ووالدينا وأهلينا وجيرتنا وكلنا سيدي للعبد مفتقرا قد أتينا ذنوبا لا عداد لها لكن عفوك لا يبقي ولا يذل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والهم أن كل ما أبغي أشغلني وقد أتى خاضعا والقلب منكسر. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نرجوك يا ربي في دارين ترحمنا بجاه من في يدي صبح الحجر. يا ربي عظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحصر. يا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير الخلق كلهم. واقضي ديونا لا الأخلاق ضائقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدرا. مولاي فلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكن لطيفا بنا في كل نزيلة لطفا جميلا به الأهوال تنحسر. بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت في مدعين ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النار وما قد شاسع القمر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا أن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصرا. وأن أبي حفص الفراق صاحبه من قول البطل في أحكام عمر. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وجد لعثمان ذي النورين من كملت وجد لعثمان ذي النورين من كملت وجد لعثمان ذي النورين من كملت له المحاسن في الدارين والوفا. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كما علي ما أبنيه وأمه ما أهل العباي كما قد جاءنا الخبر. سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة الغرى وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجله الحبر ما زالت به الغياب والآل والصحب والأتباع خطيبة ما جن ليل الداج أو بدا الصحاب. شيخنا تجان خدواتنا شيخ المشايخ يا طوبى لنا وفرا. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وعبده نجل عثمان الذي انتشرت به طريقتها يا حبذا الوزراء يا ربي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب وآل البيت كلهم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على النصير وآل البيت كلهم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على الشفيع وآل البيت كلهم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القلم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القلم فاتحة كان كنا نجعل فاتحة أقدم في صلاة الفاتحة يدفك هدية ينتبه صلى الله عليه وسلم يلا من يلا من يؤقل الجم كدرجة رسول الله تعمدي يرى يرناتم حبي جاي محمد إذا ذبي المهبوب جاز المبرج جري ينال ردان صلاب الموحد على قدمي ذنبنا وانت عمدي جرائرنا تمها بجاي محمد اذا سري المعبود مجاز المبرج